مثل ماذا يا محمد؟ إذا ما كان يستطيع أن يسجد على الأرض كيف هو على الكرسي؟ يضع يديه في الهواء كذا؟ لا، يعني مقصود أن الأصل أن اليدين تلمس الأرض، لكن ما تلمس الأرض، ليش نضعها كذا؟ فهمت؟ هذا مشقة بدون دليل، إما على الأرض أو لا، نقول ضعها على الركبة مثلا. لذلك تجد بعض المصلين على الكراسي وقت السجود يمد يديه، ولا ما تمد يديك؟ نعم. طيب بسألك يا محمد، أعطني ثلاثة أبواب اللي في الغلو اللي ذكر المؤلف، سلسلة. نعم أنت غايب بس بنسألك. نعم محمد، ها أبا جاء سبب كفر بين ترك دينه والغلو في الصالحين. الباب الثاني، باب ما جاء، باب ما جاء في التغليظ فمن عبد الله كيف إذا عبده. والثالث، نعم يعني الأول، اشرحها للأول في إيش؟ سبب كفر والغلو، الغلو في الصالحين قبر أو غير قبر. طيب الثاني، نعم الثاني، الأول السبب كفر ابن آدم الغلو، الثاني من الغلو العبادة عند الله، عبادة الله عند القبر. أي نعم صحيح. الثالث، نعم أنا الغلو في قبور الصالحين. شوف كيف تسلسل، الغلو في الصالحين، الثاني الصلاة عند القبر لله، والثالث الغلو في نفس القبر. قل ما معنى الوثن؟ الوثن هو الصنم. يقول هل الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة؟ مثل ما أخبرناكم هو محاط بجدران، يعني الآن الذي يصلي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، واحد في شباك ثم فضى 7 أمتار ثم شباك آخر ثم جدار ثم جدار ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قبر عمر وأبي بكر، يعني الذي يقف خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين القبر 17 مترا. لذلك ما ليس نقول ليس متوجها للقبر، لكن يبتعد الإنسان عنه أو لا. ولذلك إذا أتى النساء الآن للروضة أو غيرها ما نقول زار القبر، يوجد جدران ما وصل، ما حد يصل إليه. زيارة القبر يأتي حتى يصل للتراب، تراب القبر، هذا اللي زيارة القبر، وهذا غير متحقق في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يقال أحيط قبره صلى الله عليه وسلم بثلاث جدران، ولهذا لا يمكن لأحد استقبال الصلاة. ما معنى ذلك؟ مثل ما قال ابن القيم، فأجاب رب العالمين دعاه وحاطه بثلاثة جدران، من جهة القبلة كذا الجدران، فيه هنا جدار يعني مثلث جهة القبلة، فلو شخص توجه الجدار هذا يريد أن يصلي ما توجه القبر، ما توجه القبلة، توجه البقيع كذا، لأن الجدار مثلث، وإذا اتيت الجدار هذا تريد تصلي ما تجه القبلة، وإذا ابتديت تصلي هنا في قدامك جدار كذا في الوجه فهو محاط، من أتى أراد أن يصلي هنا ما يستطيع، من هنا ما يستطيع، من أمام في جدار. يقول هل يجوز وضع علامة على القبر معرفة قبر والده؟ إيه ما في، مسلم أمر أن يوضع عند قبر عثمان بن مضعون شيء يعرف به، شيء يسير، مو بنا مثلا خشبة صغيرة، حجر صغير يميزه، ما في بأس. يقول إذا كانت، أسألك عبد الوهاب، يقول إذا كانت المقبرة في مكان خارج القرية فهل يجوز أن تجعل لها أنوارا، يجوز أن تجعل لها أنوارا ثابتة لتوضع ليلا عند الدفن، أم يعتبر من المسرجين لها؟ هو يسأل يقول لو عندنا قرية عند المقبرة خارج البنيان وظلام يجوز نحط النور في المقبرة ولا لا؟ ها يجوز، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان للحاجة. وش تقول إيش يجوز؟ ها ما يجوز. أيوة ليه؟ طيب كيف يدفنون؟ في الصباح أو يعني صحيح يعني في الليل يأخذ معهم متحرك أنواع كشاف، بس ما شيء ثابت ما يجوز، كشاف للدفن ثم خاص ينتهي. يعني ما يجوز وضع، ما يجوز أن توضع المقبرة متوضع فيها أنوار. ده مثل البقيع الحين فيها أنوار على الشارع، تدخل بقية تشوف فيه نور، شو تقول؟ ها؟ إيه هذه خارج البقية، صحيح. يقول إذا كان رجل يزور قبر والده كل يوم جمعة فهل يكون ذلك قد اتخذ قبر والده عيدا، علما بأنه غير متفرغ لزيارته في يومه؟ عيدا مخصص يوم محدد، جمعة سبت، هذا كل سبت يزور قبر والده، هذا ما يجوز. يقول ماذا يفعل من خشى على نفسها أن يغلو فيه بعد موته؟ يعني بعض الناس قد يكون في بلد يغلى في الرجل الصالح أو طالب العلم، هذا يفعل مثل ما فعل مسلم. مسلم قال اللهم تجعل قبري عيدا، وكان يحذر أنه يبنى على قبره أو يبرز. فالإنسان طالب العلم يكتفي وصيته لا يجوز لكم أن تبرزوا قبري أو تظهروه أو تميزوه عن غيري وكذا، حتى يبر ذمته. نعم طيب. نعم عماد، ما معنى تسدل رجليها بجانب يمينها؟ كيف كيف يعني في التشهد شلون يعني؟ ايه ورنا كيف يعني المرأة كيف تشهد كذا؟ ها كل اثنين صحيح، والصحيح شو؟ نعم مصطفى، أنها مثل الرجل تنصب رجلها في التشهد اليمين وتجلس على الشمال. طيب وش معنى وتستل؟ شلون؟ إيه تستر تميلة يعني. طيب بسألك سؤال ثاني، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال في الحياة ولا في الموت؟ طيب ونسلم قال فتنة المحيا يعني ما يدخل فيها مسيح الدجال؟ اللي يدخل طيب ليه أفرد؟ إيه لعظم فتنته مسح الدجال صحيح. طيب ما هي الصيغ الواردة في الأذكار في التسبيح؟ كم صيغة؟ ها؟ كم صفة؟ أيوة سبحان 33 والحمد 33 أربعة نعم والله أكبر 34. الصفة الثانية الأذكار بعد الصلاة إحنا ذكرناها هنا. نعم يا شيخ 7 صوتك. نعم عبد الوهاب سبحان الله والحمد لله أكبر 10 مرات صحيح. ها الصفة الثالثة سبحان الله 33 الحمد 33 الله أكبر 33 ويهلل لا إله إلا الله صحيح. هاي الثالثة والرابعة هاي ثلاث صفات والصفة الرابعة تسبيح 25 والتكبير والتحميد 25 والتكبير 25 تصير 100 يعني. طيب أسألكم فرائض الدرس اللي راح ثم نروح الحالة الثانية حتى تضبطونها. الجد مع الإخوة كم له من حالة؟ إما أن يكون معه لا إما أن يكون في الأصل جد معه إما أن يكون معه لا ها ما أنت غايب ها يا شيخ لا الجد والإخوة في التفصيل ينقسم لقسمين إما نعم يا نعم إما أن يكون مع صاحب فرض أو ما يكون مع صاحب فرض. طيب إذا طبعا القسمة الفرائض الحين في الجد والإخوة هي احنا قلنا لكم انهم مختلفين فيها اللي يرون احنا نمشي على قسمة سيد بن ثابت اللي طاعها المؤلف او الناظم. طيب ربعا اذا كان ليس معه صاحب فرض كم حالة له؟ ثلاث. الحالة الاولى نعم عمر ان يكون اكثر مثلي. طيب الحالة الثانية أقل مثلي. الحالة الثالث التساوي. طيب إذا كان أقل من مثلي ماذا يكون له؟ ها إذا كانوا أقل من مثلي يشاركهم وإذا كانوا أكثر من مثلي يأخذ الثلث. تمام. وإذا كانوا مثلي يخير بين الثلث والمقاسمة صحيح. طيب إبراهيم لماذا وضعنا الجد الثلث إذا كان أكثر مثلي؟ يعني ما وضعنا مثلا السدس؟ يعني قصدي وش دليلهم؟ الأب والأم لم تأخذ ثلث مال الإخوة كذا. الأم كم تأخذ مال الإخوة؟ سدس. الأم تأخذ سدس والأب يأخذ لا ها إيه يعني إذا أخذ الباقي كم يأخذ؟ يصير ثلثين ها لكن ايش لكن ايش الحين اذا لو صار ام مع الاخوه الام كم تاخذ السدس وإذا كان عندنا أخ وجد وأب، الأب كان يأخذ الباقي صح؟ طيب، ولو صار معه ابن السدس حنا نرتقي به الثلث. طيب، إذا كان أقل من مثله كم ممكن يتصور؟ في كم صورة؟ 5. الضابط فيها مثلي ولا عن الجد عن رأسين عن سهمين؟ مثلي، إيه؟ يعني لو صار فيها أخ وجد، الجد كم يصير والأخ كم يصير؟ كيف يقاسم؟ خلاص واحد يعني معناته ما هو عن اثنين، يعني الضابط مثلي، بس تبغى تسهل انت في ذهنك 3 اخوات كل واحد ونص، هو يصير مثلا 2، عرفت؟ وله الاصل ما هو عن راسين، الضابط مثلي، لكن لو صار فيه ذكر وانثى كذا، وبعضهم يضع مثلي الاختلاف القسمة، ذلك النفس اللي ورثوا الإخوة مع الجد بينهم اختلاف. طيب يا محمد، لو هلك هالك عن جد وثلاث أخوات، طيب بس بسألكم قبل محمد عشان يصير واضح عندكم، ما المراد بالإخوة هنا؟ الأشقاء أو الأب؟ ذكور أو إناث؟ أو ذكور وإناث، أيوة. والإخوة لأم لا، ليه يسقطون؟ ليه يسقطون بالجد؟ طيب لو هلك هالك عن جد وأخوين، إيش تعطيه؟ ها؟ مثلي، يعني وش يصير له؟ ها؟ يخير أما يكون له ثلث كطيب. طيب، أو مش أو يقاسمهم. طيب، بين لي، إحنا عندنا جد وأخ اليوم وأخ اليوم كذا، أصل مسألة من كم؟ 3 صح؟ 3 هي أخ اليوم، ها؟ ها؟ ايوه، اي تمام، اي محجوبين. طيب، واذا كان اخ شقيق او اخ لاب، ها؟ اي جد اخ شقيق اخ شقيق، لابغى نقاسمهم 3، واحد واحد واحد، يعني كانهم عصبة. طيب يا شيخ، لابغى نقسمها، يعني لنا حلين، الحل الأول يشاركهم عصبة على قدر رؤوسهم كذا، أو نجعل له مسألة فرض نعطيه ثلث، ها؟ طيب، ثلث أصل مسألة من كم؟ 3 صح؟ ثلث الثلاثة كم؟ 1، والباقي 1-1، يعني طلعت نتيجة واحدة، هنا 1 هنا 1، ذلك قال إما وإما. طيب، لو هلك هالك عن جد وأخ لأم وأخ وأخت، جد وأخ لأب وأخت شقيقة، يشاركهم. طيب، كم أصل المسألة؟ وش أقل من الثلثين ولا الثلثين ولا أكثر؟ أقل من الثلثين هذه؟ أقل من مثلي ولا أكثر؟ ها؟ هذا الحين أخ وأخت مثلي الجد ولا أقل ولا أكثر؟ أقل. وش نعطيه؟ أيوه إيش نعطيه؟ المقاسمة ولا الثلث ولا نخيره؟ مقاسمة. دام شويين أقل منه يدخل معهم يأخذ نصيبه سوا، لكن صاروا كثيرين بيأخذون حقه، لا نعطيه الثلث. فهمت؟ وصاروا زي بعض يقول كيفك خذ كذا سهم واحد. طيب إيش لو هلك هالك عن جد وأخوين، يخير لي مثلي، يعني هم راسين وهو راس لكنه مثلي. نعم. لو هلك هالك عن جد وأربع خوات يخير مثلي. طيب لو هلك هالك عن أختين وعن شقيقتين وأخوين لأب، نعطيه الثلث لأنه أكثر مثلي بكم؟ ثلاثة، هم ثلاثة ويصير اثنين. لو هلك هالك عن عشر إخوة أشقاء وجد يأخذ ثلث، صحيح لأنه أكثر مثلي. وين قول الرحبي؟ ها؟ نعم. هذا عشرة إخوة وجد، أيه وش يعني كم؟ ها؟ قاسم الإخوة إذا لم يدر قسم عليه بالأداء، فهنا الأقسامة يروح أداء، فنعطي الثلث. طيب إيش فتار ثاني يأخذ ثلثا كاملا مثل إيش؟ ها؟ جد وخمس أخوات. طيب